كيف أكون صديقة لابنتي؟ الابنة مخلوق غال له أهمية في العالم. عندما تأخذ منصبها كأم قائدة مسؤولة عن تربية الرجل والمرأة وتخريجهما إلى المجتمع، ولذلك كان الحوار معها له أهمية لصناعة علاقة صداقة حضارية كمقدمة لحضارة المجتمعات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حياكم الله في دورتنا اللي عنوانها أمي أقنعيني. فكرت قبل أبدي محاضرتنا بنتعلم معلومات جديدة، قلت خل نسأل بعضنا شوية أسئلة. الأسئلة هذه البعض منكم يقول ما عندي إجابة لها، لا كلها لا، أو بعض الناس رح يقول لا أسوي كل الأشياء اللي أنت قلتيها، أو بعض الناس يقول نقوم ببعض ونترك بعض. فالأسئلة تثير دائما معلومات عندي في الداخل وتقيمني، فإحنا بنسأل مع بعض أنفسنا بعض الأسئلة. كتبوا إذا تحبون وسألوا أنفسكم ونشوف إذا إحنا يعني كمية المساحة المعلومات اللي ممكن نستخرجها من عقولنا في مقابل هذه الأسئلة. أول سؤال نسأل فيه أنفسنا، ماذا تريد من ابنك أو من ابنتك؟ هل فكرت أنت أو فكرت يا أم أو يا أب ماذا أريد من ابني؟ مو شرط تجاوبين، مو شرط أنا أسمع الإجابة، يعني هل أنا فكرت وأنا في البيت أقول ماذا أريد من ابني؟ ولا إحنا في عملية دوامة مستمرة، يلا أكله وشربه وشربوا الدواء شربوا الفيتامين، وبالتالي ما عندي أجوبة حتى لسؤالي. إذن أول سؤال أطرحه على نفسي أقول ماذا أريد من ابني؟ مو شرط أني أنا أعرف الأجوبة، المهم أنت تعرفين الجواب. هل أنتم تربون أولادكم كل واحد فيكم سأل ماذا أريد من ابني؟ تقول أنا لا أريد منهم شيء، كل الشيء الطيب لهم، أكيد، لكن هذا الشيء الطيب هل أنت حددتي؟ لأن الطفل الصغير صدقوني مظلوم، لأننا نعتقد أن احنا نعطيه وهو ما يعطينا بالمقابل، أو ما يعطي لنفسه بالمقابل ما نعطيه لسبب معين. أنا عمري ما سألت نفسي ماذا أريد من هذا الولد، الأولويات ماذا أريد من هذا الولد ما حددتها. طيب سؤال ثاني حطوه عندكم، ما هي المساحة التي يشغلها هذا الولد من حياتي من أهمية؟ هل وقتي مرتبة كبيرة ولا مرتبة نص؟ وين تأتي أولويته؟ بعد الله عز وجل، بعد الرسول عليه السلام، قبل الزوج، بعد الزوج، بعد النفس، قبل النفس، وينه؟ ترى أسئلة ويتراوح الأجوبة بين ناس وناس. بعض الناس يقول الزوج قبل الأولاد، بعض الناس يقول لا الأولاد قبل الزوج، بعض الناس يقول أول ما نفسي بعدين أولادي، يعني الأجوبة تختلف بين ناس وناس. أول سؤال ماذا تريد من ابنك، سؤال الثاني ما هي المساحة التي يشغلها ابني في حياتي. طيب السؤال الثالث المهم جدا، هل مساحة الأهمية تساوي أو مساحة الأولوية تساوي جهودي؟ هل كثر هو مهم عندي؟ هل أنا أعطيته من جهدي ومن حياتي مقابل مكانته عندي؟ يعني أرجو أن كل واحد فيكم في البيت يرجع يكون أمين مع نفسه عشان نفسه. طيب السؤال اللي بعده، هل أنت عددت نفسك قبل تحاور ابنك؟ يعني مثلا بعطيكم مثال، لو واحد فيكم يريد أن يقود سيارة ماذا يفعل؟ يعد نفسه. لو أحد فيكم أراد أن يدعو الأرحام لوليمة عشاء ماذا يفعل؟ يعد. نعم. لو مثلا واحد فيكم أراد أن يزوج ابنه أو ابنته ماذا يفعل؟ يعد. طيب سؤال كتبوه، هل أعددت نفسك قبل أن تحاور ابنك؟ الولد عمره سنتين أو سنة، هل أعددت نفسك كنت تحاور ابن سنة أو ابن سنتين أو ابن 10 أو ابن 15 سنة أو رجل عمره 25 أو أنت جد عمر الولد 40؟ في إعداد، ها؟ صح؟ هل أعدينا أنفسنا قبل أن نحاور؟ ترى السؤال أداة قرآنية نبوية للبحث عن معلوماتنا الذاتية في داخلنا. إحنا كل ما عندنا قدرة أكبر على سؤال أنفسنا كل ما كان عندنا قدرة أكثر على التطور والإنتاج. الناس اللي يسألون نفسهم بشكل أفضل هم الناس الأعلى في الإنتاج والأعلى في الرقي الحضاري، اللي عنده قدر يسأل نفسه أكثر. إحنا ما نسأل أنفسنا، إحنا رايحين يلا يلا يلا، صح؟ وأنا معاكم، ها؟ طيب سؤال بسألكم إياه، هاي دائما يصير معنا في حياتنا، هل تعرف ما يحب ابنك؟ لو أنا بسألكم الآن، في كثير من المحاضرات اللي عديناها كنا نجيب المشترك في الدورة ونسأله ماذا يحب، ما يعرف. هاي باختصار، ماذا تحب؟ يفكر، ماذا أحب؟ ماذا تكره؟ ما أعرف. ماذا يحب الزوج؟ ما أعرف. ماذا يحب الولد؟ ما أعرف. نقطة مهمة جدا، هل تعرف ما يحب ابنك؟ اكتبوها. تعرفون شو يحب ابنائكم؟ ما نعرف. في أحد يعرف شو يحب ابنه؟ ممتاز، كتبي قولي أعرف ما يحب ابني. بس هل أنت يعني درستي شخصيته وقلتي ماذا يحب ابني؟ الله يحب هذا ولا يحب هذا، وهالولد يحب هذا ولا يحب ذلك. هل إحنا فعلا سألنا أنفسنا ماذا يحب الولد؟ هل ما يحبه الولد مهم عندي؟ اللي يحبه مهم ولا اللي أنا أحبه؟ من اللي بيأكل هو ولا أنا؟ ها؟ من اللي بياخذ قرار هو ولا أنا؟ من اللي عنده مواهب هو ولا أنا؟ إذن هل إذا أسأل نفسي أقول يعني هل أعرف ما يحب ابني؟ هل أعرف ما يكره ابني؟ ترى الكلام هذا ممكن تقيسونه على الزوجة، ما يطرح على الولد يطرح أيضا على الزوج. في شيء مهم جدا في حياتنا لازم نعرفه في عقل أي إنسان في الدنيا، في شيء اسمه الباب المفتوح والباب المغلق. لو شفتوا أنتوا بتروحون مكان، رحتوا المجمع أو رحتوا المكان وباب محطوط عليه مفتوح 24 ساعة، والباب اللي جنبه محطوط باب مغلق خطر ممنوع الدخول، احنا وين ندخل؟ باب مفتوح. طب تصور لو احنا اخترنا الباب المغلق، هل من العقل اني اروح الباب المغلق واترك الباب مفتوح؟ هذا ما نفعله في حواراتنا. شلون؟ لما احنا مثلا نتحاور مع اولادنا نروح لهم من الباب المغلق، لا تسوي، يا ويلك، ما منا فايده اللي تسوي انت، هذا كله خطا، ما منا فايده، كل ابواب مغلقه مغلقه مغلقه. هذا الباب ما منا فايده، انت اصلا الكلام فيه ما منا فايده، تقولين النصيحه 20 مره وما زال الولد يسوي نفس الشيء. طب انت اي باب طرقتي؟ باب المغلق. مفروض وين انا اطرق؟ الباب مفتوح. طيب ما هو الباب المفتوح في عقل ابني؟ ما اعرف. عرفت وين وضعنا؟ يعني احنا المهم ان احنا نعرف وين وضعنا في حواراتنا. طيب الحين للان انا ما قلت ما هو الباب المفتوح وما المغلق، للحين بعد ما وصلنا للعلاج، بس احنا إثارة الاسئلة. سؤال، هل تعرف من يصاحب؟ اذا كان الولد بسنة او سنتين تعرف من يصاحب، واذا كان عمره 10 سنين يمكن تعرف من يصاحب، لما يكون عمره 15 سنة ما يقول لك كل اصحابه. هل تعرف من يصاحب؟ هل السؤال هذا لازمك في كل مراحل حياة ابنك؟ هل اعرف من يصاحب؟ هل اعرف من يصاحب؟ هل اعرف من يصاحب من زميله في الصف؟ في احد المعلمين يقول لي الولد كان ممتاز، يقول لي مثل اخلاق الصحابة، زمن صاحب واحد في الصف مدة بسيطة شهرين ثلاثة اشهر صار اكس على الولد. هل تعرف من يصاحب؟ نعتقد احنا نعرف. ساعات ابن عمه، والابن عمه الاب ممتاز والام ممتازة وخليته يصاحبه، انا ما اعرف من يصاحب. هل حقيقة اعرف من يصاحب؟ طيب هل تعرف ما يشاهد في التلفاز؟ ساعات الاولاد من كثر الحركة عندهم واحنا مشغولين، فماذا نفعل؟ نفتح التلفاز لهم، نضع لهم برنامج، يلا ساعة ساعتين. سؤال مهم جدا، هل تتمتع بحوارك مع ابنك؟ أمانة أمانة، وإحنا نسولف مع أولادنا وإحنا نتحاور معاهم، هل في متعة؟ الله، عندي ولد أحبه، عنده عقل، خليني أسولف معاه وأتحاور بمتعة، بجمال المتعة. ولا أولادنا خروع دوا مر، خلص خلص خلص بسرعة، يلا نام نام بطلع، سويت اللي علي، أكلت أحسن أكل، لبست أحسن لبس، راعيته، حطيته الحليب. طيب كلمته؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما ينولد الطفل شو يقول لنا؟ تكبير والإقامة. ليش؟ لأنه يسمع، يسمع، يفهم. الطفل وهو ببطن الأم يحس، يعرف. الآن وصل العلم إنه في نوع من القصص اللي تقص للطفل وهو ببطن الأم. الطفل مسجل يا جماعة، الطفل أحسن وأفضل مسجلة لكم. أنا في إرشاداتي لبناتي والطفل في إيدهم رضيع تقول أزعجني بالليل، ما ينام بالليل، لا لا، أو يسمع ويفهم، قولي هذا حبيبي ابني، هذا البطل، هذا الممتاز، هذا اللي أحبه، يسمع، يسجل كل كلمة تقولونها. لا ما يفهم. حتى في جملة أنا ما أحب أستخدمها في العامية عندنا، يسمون الأطفال جهال. لا مو جهال أبدا، الأطفال عبارة عن مسجلات غير عادية لنا إحنا وإحنا في كلامنا. فبالتالي من الأشياء المهمة اللي أقولها نتمتع نتحاور معهم، هل نعتقد الولد هذا اللي أبو 3 سنين ندلي، هل وأنا أكلمه بهذا الشكل وصغير نص متر وأنا طولي 1.5 متر، أنت طولكم أطول ما شاء الله ماشي، وأنا أكلمه لا هكذا أنا أعلى منك، ولا أنزل له أكلمه ندلي أنزل الأرض أصير أنا وياه نفس الطول وأكلمه عقل بعقل، كيف أكلم ابني؟ ولا اذهب بعدين إذا يعني قمة الحنان تمتعت لي بلحظة عناق معه قبل لا ينام، يلا بوسة قبل النوم، تعال بوس ماما، بس متعة الحوار مع الولد متعة. هل أنت تمتعت بحوار ابنك لكي يتمتع الولد بحواره معك؟ نعمة العيال نعمة، ما يعرف قيمة العيال إلا المحروم منهم، نعمة العيال. طبعا موضوع المتعة هذا يعني كل سؤال من أسئلتنا يحتاج منا محاضرة، بس إحنا إضاءات سريع عشان نقيم أنفسنا. الأسئلة هذه إيش مهمتها؟ تقييم، كل واحد يقيم نفسه، ما حد راح يقيم الثاني، يعني كل واحد نرجع البيت ونجاوب على الأسئلة عشان نقدر نقيم أنفسنا مع أولادنا. سؤال 10، هل هناك علاقة صداقة بينك وبين ابنك؟ أمانة أنتوا أصدقاء؟ من فينا اللي قال أمي صديقتي أنا أمي ربع إحنا أصحاب؟ لا ربع يتصل فيه يلا نطلع اليوم موعدنا، مثل ما هو عنده موعد مع أصحابه اليوم عندي موعد مع أمي بطلع معها القهوة أشرب قهوة أشرب شاي أشرب حليب. طب ليش أنا أتمتع أروح مع أصدقائي وما أتمتع مع أولادي؟ لأن أنت ما صاحبتي صغيرا. الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأل رجل ذكي قال من أحق الناس بحسن صحبتي؟ من أحسن واحدة صاحبة؟ صحبة يعني صداقة، صحبة مو يعني معاشرة أو بس يلا أو. قال لأمك ثم أمك ثم أمك 3 مرات صحبة صير أصدقاء. ما تصدقون متعة الحوار مع الأبناء. أنا جربتها مع أبوي رحمه الله، كان بيني وبينه متعة حوار رائعة، فادتني بتحت 20 وفادتني بعد 20 وفادتني في كل حياتي وفادتني في لحظات عمره اللي كان ما يقدر يتكلم فيها. كنت لما يجيني الدور 3-4 ساعات معاه قسمنا الدور بيننا وبين أخواتي، كان أمتع لحظات عمري وأنا أصاحبه في وقت هو ما يقدر يتكلم. صحبة، لو ما صاحبني بالصغر ما تمتعت بصحبتي معاه في الكبر. تقول لي واحد لما نعطي البر تقول لي أمي حمانة مزعجة، أمي ما أقدر أتحملها. شوف شلون. طب كيف كانت علاقة هذه الأم مزعجة الكلام بس واقع، كيف كان علاقة الأم بالبنت بالصغر؟ لو في صحبة ما كان الوضع هذا. صحبة أكثر برا الكويت وداخل الكويت نسمع الولد يقول أبي سبب تعاستي، أتمنى أن الله يقدرني أكون أنا الولي على هالأب عشان يعني أنتقم منه. شوف شلون، وأنا الأب يكون ممتاز، وأنا أسأل أن الأب يكون من الأباء الممتازين، ممتازين بمعنى الصرف والإنفاق عليهم والآخرين أكيد، لكن عنده علاقة تربوية سيئة جدا. سؤال، هل وضعت دستورا في المنزل يحترم؟ الأم والأب عندهم قوانين في البيت حطيتوها علمتوها أولادكم، ولا مفروض الأولاد يعرف دستور المنزل بالفطرة ولا يتعلم الولد دستور المنزل كل مرة بعقاب؟ حط دستور، حطي قوانينك في البيت تحترم، ما عنده مشكلة الولد انه يحترم قوانين البيت، بس علمني قانون البيت قبل ان تفرضه، مو من العدل؟ وان احنا نمارس سلطاتنا الارهابية في البيت. انا اعتقد وجهة نظري اكثر شخصيتين او 3 شخصيات ارهابية في العالم اذا لم تمارس الممارسة الصحيحة الام والاب والمعلم. قد تنتقل هذه 3 شخصيات مع الجهل الى تكون سلطات ارهابية. ليش سلطات ارهابية؟ الولد الصغير من يوكله؟ الأم، ويلبسه وإلى آخره، كبيرة وهو صغير هو ما يعرف يأكل ما يعرف يمشي محتاج مساعدتها، بالتالي كيف يكون خوفه منها؟ كبيرة صاحبة سلطة توكله. انتبهتوا معي؟ الأم صاحبة سلطة توكله، لو هي غضبت رح تمنع عنها الأكل، هاي مفهومه هو الصغير. فبالتالي شوفوا كمية الإرهاب اللي الطفل ينظر فيها للأم، سلطة غير طبيعية. فلما الأم تمارس السلطة بشكل غير عادل تكون عبارة عن تمارس الإرهاب مع الطفل. إحنا ما ننتبه إن إحنا نمارس الإرهاب مع الطفل من غير ما نشعر. كوني أنا أحبه لا يعني إني أنا أظلمه. وإحنا كثير من الأحيان نركز على نوايانا وعلى حبنا وما نركز على الحيادية مع الطفل. طيب أنا بسألكم سؤال للأمانة وخلي كل واحد إجابتها عنده نجاوبه، هل تحترم رأي ابنك المخالف؟ جاء الولد وقال ماما أنا ما يعجبني رأيك في المسألة الفلانية في الاختلاط مثلا، أنتوا دينين ما يعجبني رأيكم في الاختلاط، أنتوا متأخرين، أنتوا متخلفين، طبيعي إيش ماذا نفعل؟ ما يعجبني الحجاب، أنا أرفض الحجاب. ولد قلت أنا أرفض الحجاب، أنا لو راح أتزوج راح أنا أطلب أتزوج واحدة متبرجة، ماذا أفعل؟ شو تجاوبين هذا؟ ولد يقول أنا ما عندي مشكلة أني إذا كبرت أشرب الخمر، أوه ماذا أفعل؟ رأي مخالف ترى هذا، رأي مخالف لرأيك. خلينا نشوف الرسول عليه السلام كان تجيله أسئلة بهالنوع. واحد شاب راح للرسول عليه السلام أراد أن يغير شرع الله وهو رئيس الدولة، قال إذن لي بالزنا غير الشرع، راح نشوف ماذا فعل. سؤال، هل نقبل رأي مخالف لرأينا؟ ليش؟ لأنك أنت صاحبة السلطة في البيت. أنا ما اختلفت معك، أنت تعرفين أحسن منا وأفهم منا وتحبين، بس هذا رأي مخالف لك موجود في البيت، كونه ما ينطق فيه ولا يعلن عنه بس هو موجود. لو ولد مثلا يعتقد أن التدخين هذا شيء متعة، هذا اللي نسويه في حياتنا، اللي سويته أنا الحين نسويه في حياتنا، نطلب من الناس أشياء وساعات إحنا ما نسويها، خصوصا الأولاد اللي حبنا لهم ومثاليتنا أن نريد للولد أن يكون مثالي، نطلب منه أشياء إحنا ما نسويها. طيب السؤال، هل نحترم الرأي المخالف؟ طبعا بسألكم سؤال، تحبون أولادكم؟ هل تحب ابنك؟ سألوا أنفسكم في البيت، أنا أحب ابني؟ ها؟ أموت عليها؟ طيب أنا بسألك سؤال، ماذا فعلتي لنقل معلومة أموت عليك وأحبك لابنك؟ أمانة أنت تقولين أحب أموت عليه، صح كلمة كبيرة. طيب راقبي نفسك من الصبح لليل، هل أمانة مشاعرك منتقلة لابنك؟ لا، لأن يعني يعجبني جدا مواجهتك، إذا بتضلين هكذا تجاوبين الأسئلة راح تصيرين إن شاء الله محاضرة. مو من المؤسف إني أنا أحب ابني كل هالحب وهو ما يعرف؟ ترى الكلام هذا حتى على الأزواج، تحبون أزواجكم لكن ما يعرفون، تعتقدون لازم كل واحد فيكم يدخل قلبكم يعرف. الرسول عليه الصلاة والسلام شو قال لنا؟ إذا أحد حب أخلاف الله لازم يظهر، لأن الحب إذا ما ظهر للأكسجين يعفن، وخسارة حب الأم يعفن. ساعات الأولاد يقول أنت ما تحبيني، ما يعلم كلمة أنت ما تحبيني، لما يقولك أنت ما تحبيني تعرفون ماذا يعني؟ يعني أنت شكلك إرهابية، شكلك متسلطة، عمرك فكرتي أن أنت إرهابية ومتسلطة في عين ابنك؟ أصلاً ابنك ما يتجرأ يقول لك أنت إرهابية وأنت متسلطة، ما يتجرأ، يخاف منك، أنت توكلينه تلبسينه تعطينه فلوس تطلعينه، لكن أنت في رأيه أنت متسلطة وأنت ما تحبي. لما الولد يقول لك أنت ما تحبيني، هالكلمة هذه ما ترن جرس عندك إنذار؟ ما قال ما تحبيني لأن الولد صادق ما يعرف يكذب، صغير مشاعره قالها. طيب لو أنت قلتي مثلا واحد فيكم قالت إيه ابني يحبني، يعرف أني أنا أحبه، ابني يعرف أني أنا أحبه، طيب تأكدتي من الموضوع؟ تأكدت من أنه فعلا عندها المعلومة؟ سألتي ولا كل شيء بالقصر؟ هل عمرنا فكرنا بحركاتنا وإحنا نكلم أولادنا؟ ترى صدقوني لو حاطين إحنا كاميرا تصرفاتنا مع أولادنا رح ننتبه كثير وحنا نكلمهم. شو نكلمهم؟ عيوننا حمر مفتحة، بعدين يعني الطفل الصغير ما عنده لا مجلس أمه يشتكي له ولا عنده صندوق شكاوي ولا عنده شيء، ها الولد الصغير ما عنده أحد يشتكي له غير الله. فلما الأم لما يصير أم قصيدة كانت طويلة وعيونها كبار وواسعين بحلقة عينها للطفل، قالت له صور شكل أم، ها هاي بعدها ما غضبت، صار هي غضبت عليه ووجهه صار أحمر أو أخضر أو أزرق حسب شدة الغضب، وبدأت تمارس حركات إيدها وكبيرة، ها وهذا وحركات ويا ويلك يا سواد ليلك، بعدها ما تكلمت. كيف يكون حال الطفل؟ سؤالي بسألكم إياه، هل عمركم فكرتوا بحركات جسمكم، حركات الجسم قبل الكلام وإحنا نكلم الطفل؟ شكلها بشع الأم وهي معصبة على الولد. طيب الولد إيش يعتقد فيها، ديناصور ولا غوريلا ولا طفل صغير نص متر طوله، ومو عارف وجديد في الدنيا ومو عارف القوانين وهو الطفل نقطة وين الطفل يريد أن يرضي هذا المخلوق، هذا المخلوق الكبير اللي يوكله ويشربه ويعطيه الحب ويعطيه كل شيء. ماذا يريد الطفل؟ الطفل يريد أن يرضي هذا الشخص الكبير، والشخص الكبير شيء ماذا يمارس معه؟ بنظر الطفل إرهاب. ها بدا بدينا نقول بعض الكلمات، ها هل نقبل أن نكون إرهابيين مع أحب الناس إلينا؟ ها ونحن نرفض الإرهاب في التلفاز وبالجرائد ونمارسه في بيوتنا. طيب نقدر نعامل أولادنا كأصدقاء؟ نقدر نحاول. بتعجبني إجاباتها نحاول، الموضوع مو سهل. تسمعوني الأمهات والولد يتكلم، الأم تعرف ماذا يريد الولد وعندها شغل كثير وعندها الزوج يأتي وعندها أولاد أكبر منه وعندها مسؤوليات، شو تقول له؟ يلا خلص. لما أنتوا تكونوا مع أصدقائكم والصديقة تتكلم، هل أنتوا تقاطعونها؟ يلا عارف خلصني يلا عارف. كان عمرها هذه ما صادقك، صح؟ طب إحنا مع أولادنا شو نسوي؟ هل ممكن يكون الولد هذا الصغير صديقي، يكون عندنا مغامرات مع بعض، نلعب صادة مع بعض؟ أنا أولادي صغار كنت ألعب معهم صادة مصادة، كنت أتمتع ألعب معهم صادة مصادة. هل أنتوا فكرتوا أنكم تلعبون مع أولادكم كرة أو أي لعبة تحبونها ويحبونها أولادكم وصيرون أصدقاء؟ ترى اللعب مع الأولاد شيء عجيب، اللعب مع الأولاد متعة. وبعدين ممكن نوصل المعلومات والتربية عن طريق اللعب. أقدر ألعب معاه وأقول له أحبك، أقدر ألعب معاه وأعلمه الصدق، أقدر أعلمه الأمانة، أعلمه كيف يتعامل مع الفريق، كيف يحترم الأكبر منه والأصغر منه. ترى كله باللعب، ممارسة اللعب تربية عجيبة. هاي يعني كأحد أنواع الفن صناعة الصداقة مع الولد.